نعوذ بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الرد. إذا لم تستغرق الفروض المال وفضلت منه فضله ولم يكن عصبه، فالفاضل عن ذوي الفروض مردود عليهم على قدر سهامهم، لقول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته. متفق عليه، إلا على الزوج والزوجة، لأنهما ليسا من أولي الأرحام، فلم يدخلوا في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وعن أحمد أنه لا يرد على ولد الأم مع الأم، الأخ الأم لا يرد مع وجود الأم، ولا على الجدة مع ذي سهم، خلاص الجدة مع صاحب فرض، لأنه قول ابن مسعود رضي الله عنه، والأول أولى، والأول المذهب لعموم الأدلة، ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. ده ملخص أحكام الرد. الرد ده معناه إن بعد تقسيم التركة، طبعا العول والرد عكس بعض، والعول والرد لا يكون إلا مع عدم وجود عصبة، لأن لو كان في عصبة لأخذ بقية المال. طيب الرد معناه أنه بعد تقسيم الفروض أصبح عندنا مالا زائدا في التركة، واحد خد النص، واحد خد الربع، واتبقى ربع التركة، نعمل فيه إيه؟ يرد على قدر السهام، زي ما قلنا في العول إن إحنا هناخد من كل واحد على حسب نسبته، كذلك في الرد بالرد لكل واحد على حسب نسبته، ولكن الزوج والزوجة لا يرد عليهم. يعني الزوج والزوجة حياخدوا نصيبهم ويطلعوا، والباقي يرد على بقية الناس على قدر سهامهم. خلاص، كل أصحاب الفروض في المسألة يأخذ إلى الزوج والزوجة. يعني مثلا لو كان عندنا زوج هياخد كام؟ الربع ويطلع، بقية التركة تقسم على أصحاب الفروض، اتبقى منها جزء هنعطيه لأصحاب الفروض على قدر نصيبكم. يعني مثلا البنات خدوا، بنت خدت النص وأم خدت التلت، خلاص. طيب النص والتلت هيتبقى جزء يرد ما بين نص وتلت، يبقى أنا هعمل مسألة من ستة، البنت تاخد ثلاثة من ستة، والتلت تلت الستة كام؟ اتنين، اتنين من ستة تبقى واحد، هيتقسم على البنت للأم بنسبة اتنين لثلاثة، مش خد ثلاثة وخد اتنين، يبقى بنسبة ثلاثة اتنين. خلاص، يبقى هتاخد خمسين الواحد، نضربها كده مفهومة، والزوج كده. يبقى كده مسألة الرد لو فيها زوج أو زوجة بتتحل مسألتين، مسألة زوجية اسمها الزوجية بتاخد نصيبه ويطلع، ومسألة الرد بيقسم بقية التركة، واضرب مسألة الزوجية في مسألة الرد طلع في النهاية ايه؟ مسألة كاملة، ماشي كده؟ طيب ايه الدليل على أن الزوج والزوجة لا يرد عليهم بقية المال؟ قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أولي الأرحام، هل الزوج من أولي الأرحام؟ لا. الزوجة من أولي الأرحام؟ لا. أهل، مسألة على الهامش، لما يكون الزوج ليس من أولي الأرحام يكون أهله من أولي الأرحام؟ لا. يبقى أهل الزوج ليس رحم للزوجة، لا يجب عليها من الصلة ما يجب على إيه؟ على أولي الأرحام، إنما واجب من جهة البر بالزوج وطاعته. خلاص، لا، من أصحاب الفروض، يعني كده الأرحام ما بيبقوش هنا خالص معانا خالص. لا مش أسباب الإرث إيه؟ ثلاثة بالنسب وبالعتق والمصهرة، المصهرة اللي هي الزوج والزوجة، والنسب بقية التركة والولاء بس. يبقى كله كل أصحاب الفروض رحم إلا زوج الزوج. يبقى لما يقول وأقول الأرحام معناها كل أصحاب الفروض. أنا قصدي الأرحام ما بيجوش معنا، يعني ما بيجوش معنا فين؟ لا لا لا لا، الوارثين ما بياخدوش أصلا. لا يقصد أولو الأرحام من الوارثين. وطريق العمل في الرد أن تأخذ سهام أهل الرد من أصل مسألتهم، وكلها تخرج من ستة. إيه هنا كل مسائل الرد أصلها ستة. ليه بقى؟ لأنك لما هتحرج الزوج والزوجة اللي هو الربع والثمن، مش هيتبقى غير الاثنين والثلاثة، النص والتلت والسدس والتلتين، وطلع انت الايه الربع والثمن، يتبقى كله اتنين وتلاته. فكده لا تنحل، كلها تنحل من سته. اذ ليس في الفروض ما يخرج عن السته الا الربع والثمن، وليس لغير الزوجين، وليس يعني الزوجين من اهل الرد، فيجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم اللي هي الستة، ماشي؟ فيقسم المال عليها، وينحصر ذلك في أربعة أصول اللي هما إيه؟ اثنين وتلاتة، واحد واثنين وتلاتة وستة. فإن كان معك سدسان، هو بيحل الأربع أصول بقى، سدسان يعني جدة وأخ لأم، ده سدس وسدس، فالمسألة أصلها من اثنين، صح؟ يبقى هو بيقول لك كل مسائل الرد لها أربع أصول. اثنين بيضرب مثال جدة وأخ لأم، سدس وسدس، يبقى المسألة كام؟ من اثنين. طب لو كان معهم زوج، زوج وجدة وأخ لأم، الزوج ياخد كام؟ جميل، يبقى المسألة أول مسألة اسمها مسألة الزوجية تتحل من اثنين، الزوج نص واحد، والأخ الأم والجدة واحد، صح كده؟ هما الاثنين مشتركين في واحد. أخد أنا الواحد ده وحل المسألة بتاعته اللي هي مسألة جنبها اسمها مسألة الرد، اللي هي الجدة والأخ الأم، سدس وسدس، تبقى من كام؟ من اثنين برضو، واحد وواحد. اضرب بقى الاثنين في اثنين لو مسألة زوجية، مسألة بس كده، يبقى المسألة تحل من أربعة، صح؟ الزوج هياخد كام؟ نصف الاربع، اثنين والايه وربع وربع، تمام كده؟ فاصلها من اثنين، وان كان ثلث وسدس، مساله فيها تلت وسدس، كأم واخ من ام، الام تاخد التلت والاخ الام ياخد ايه السدس، يبقى المساله تحل من كام؟ ثلاثه، صح؟ ثلاثة ليه؟ ثلث وسدس. الثلث وسدس، الأم تاخد الثلث، الثلث الثلاثة كام؟ واحد، ماشي، وسدس الثلاثة انت اللي هتحلها الأول من ستة وبعدين تقسمهم على اثنين، هتبقى من ستة ثلث ستة اثنين واحد، تبقى المسألة من ثلاثة، خلاص؟ اثنين وواحد، الباقي يرد عليهم، تبقى المسألة من ثلاثة، شيل الستة وتحط ثلاثة، يبقى تلت وتلتين وخلاص، يعني في مسألة الرد عكس العول كنا في العول، شيل شيل ده ونحط مكانه، العكس هنعمله، شيل نشيل ونحط مكانه. إن كان نصف وسدس، ابنة وابنة ابن، الابنة نص وابن الابن السدس تكملت التلتين، تبقى أصلها من أربعة، نص الأربعة اتنين وسدس، هي النصف وسدس، يبقى من هتبقى من ستة، ماشي؟ أصل المسألة من ستة، نصف الستة تلاتة، وسدس الستة واحد، تلاتة واحد أربعة، شيل الستة وحط أربعة، جميل كده؟ يبدأ تاخد فأصلها من أربعة. وإن كان النصف وثلث تبقى من ستة، النص هياخد نص الست، نص الستة اللي هو ثلاثة، وثلث الستة اللي هو اثنين تبقى من خمسة كأم وأخت، أو ثلثان وسدس كأختين وأم، أو نصف وسدسان كثلثاء كثلاث أخوات متفرقات، فهي من خمسة. كل ده من خمسة ليه؟ لأن اثنين وثلاثة ستة، وهتدي لده ثلاثة وده واحد وده اثنين يبقوا خمسة. ولا تزيد أبدا على هذا. يبقى الأصول كام؟ اثنين وثلاثة واربعة وخمسة، ده الرد. اثنين وثلاثة واربعة وخمسة، خلاص. كل مسائل الرد بتتحل من الأربعة، من الأربع أصول دول، لأنها لو زادت سهما لكمل المال، صح؟ لو ستة تبقى مش رد، تبقى خلاص على قد ما أسهم يعني. فإن انكسر سهم فريق عليهم، ضربت عددهم في عدد سهمهم. انكسر سهم فريق يعني إيه؟ يعني إحنا قلنا أخت هتبقى أختين، لا الأخت النص والأختين التلتين، لو أختين التلتين هيبقوا ثلاث أخوات أو أربع أخوات. انكسرت المسألة، هنضرب في عدد إيه؟ السهام، لأن أصل مسألتهم فتقول في ثلاث جدات وأخت من أربعة، وبعدين ثلاث جدات تضربهم في أربعة تبقى من 12. ماشي، ثلاث جدات يعني إيه؟ سدس، وأخت النصف تبقى من أربعة، صح؟ لأن هتحل المسألة من ستة، نص الستة كام؟ ثلاثة، سدس الستة واحد، يبقى تبقى اثنين، بتشيل الستة وتحط الايه؟ الاربعة. طيب انا عندي ثلاث اخوات في سهمهم اثنين، سهمهم كام؟ ثلاثة. ثلاث جدات سهمهم السدس اللي هو كام؟ الواحد. الواحد من اربعة، ثلاث جدات هياخدوا ربع، يبقى كده انكسر. هتضرب المسألة ثلاثة تبقى 12، يبقى انت ربع ال 12 كام؟ 3، يبقى كل جدة هتاخد 1 على 12. فإن اجتمع مع أهل الرد أحد الزوجين أعطيته فرضه من أصل مسألته، أصل المسألة بتاعته اللي هو التمن أو الربع، هياخد فرضه اللي هو التمن، ثم ضربت مسألته في مسألة أهل الرد، فما بلغ انتقلت إليه المسألة ثم تصحح بعد ذلك. يبقى رأس المسألة هو مضروب التمانية أو الأربعة في اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، خلاص، اللي هو اثنين وثلاثة أربعة خمسة اللي هو أصل إيه؟ مسألة الرد، ثم تصحح بعد ذلك. بعد كده شوف الأسهم وصحح. فتقول في زوجة وبنت وبنت ابن وجدة، الزوجة تاخد كام؟ التمن. يبقى تقول المسألة، مسألة الزوجية من 8، تمن تاخده الزوجة والباقي يأخذه أهل الرد، وبعدين تحل إيه؟ مسألة الرد. مسألة الرد عبارة عن إيه؟ بنت وبنت ابن وجدة، البنت تاخد النصف. يعني انا بخرج الزوج الاول قبل ما احل اصلا. ايوه بقى، وما انا جاي اقسم المساله نصين. لا في بنت في فرع واد. مساله الرد، بنت تاخد النصف وبنت الابن تاخد السدس تكمله الثلثان، والجده تاخد السدس. يبقى مساله الرد من كام؟ انا عندي نص وسدس. المساله الاولانيه كانت من 8، تبقى المسألة الثانية نص وسدس، تبقى من 6. طيب البنت تاخد 3 من 6، وبنت الابن 1 من 6، وبنت الايه والجدة تاخد 1 من 6، تبقى مسألة رد من كام؟ من 5، صح؟ 3 1 1 5، خلاص. الخمسة دول اتبقى لي 1، هشطب على 6 واكتب 5، واضرب الخمسة في ثمانية تبقى من كام؟ من أربعين. الزوجة تاخد كام من أربعين؟ خمسة. تمن الأربعين خمسة. والباقي كام بقى؟ خمسة وثلاثين. هيقسم كم خمسة؟ كم خمس؟ احنا قلنا البنت هتاخد ثلاثة يبقى ثلاثة الواحد لواحد. ثلاثة واحد واحد اه. ها؟ أربعين وثلاثة. ثلاثة واحد واحد، يعني كم؟ خمسة وثلاثين على خمسة. مش احنا طلعنا خمسة من الأربعين، اتبقى خمسة وثلاثين. أنا عايز أقسم خمسة وثلاثين بنسبة ثلاثة لواحد لواحد. صح كده؟ هقسمهم على مجموع الأسهم كام؟ خمسة. صح، مش ثلاثة واحد واحد خمسة؟ خمسة وثلاثين على خمسة يبقى السهم في كام؟ في سبعة. يبقى الجدة هتاخد سبعة من أربعين، والبنت الابنة تاخد سبعة من أربعين، وبين البنت تاخد ايه؟ واحد وعشرين من أربعين. طب هي المفروض تاخد كام البنت؟ لو ما فيش رد تاخد عشرين من أربعين، صح؟ مش بتاخد النص. طيب والمفروض تاخد النص، يعني عشرين من أربعين، اترد عليها كام؟ واحد على أربعين. الواحد ده اللي هو اللي طلع في الآخر لما رجع على البنت تبع واحد أربعين، نصبها واحد وعشرين من أربعين، والزوج خمسة على أربعين. مفهومة دي؟ سهلة؟ لا، الزوج ما تغيرش. مين اللي زاد؟ البنت وبنت الابن والجدة. زاد بنسبة كام؟ بنسبة واحد على أربعين. خلاص، المفروض الجدة البنت الابن بتاخد سدس الأربعين، يعني كام؟ أربعين على ستة، ما فيها كسور، فيها ستة. ستة في ستة بستة وثلاثين، واربعة ستة وتلتين، صح؟ ستة وتلتين بقت سبعة. وزي الجد، يبقى الرد رجع عليهم ولا لا؟ والزوج زي ما هو خمسة من أربعين تم، الزوجة زي ما هي ما تغيرتش. دي نوع من مسألة الرد. خلاص، بنت للزوجة الثمن من ثمانية، ومسألة أهل الرد من خمسة. خلاص، خمسة ليه؟ لأن ثلاثة واحد واحد. تضربها في ثمانية تكون أربعين. للزوجة الثمن خمسة، يبقى خمسة، خمسة وثلاثون بين أهل الرد على خمسة. قسمناهم على خمسة ليه؟ لأن مجموع السهام خمسة. فإن انكسر على بعضهم، طيب انكسر يعني عايزين نضرب مسألة الكسر. انكسر يعني بدل الجدة هتبقى جدتين، يبقى هضرب الأربعين في كام؟ في اتنين. خلاص، يبقى عدد السهام تبقى مسألة من 80. طيب الزوج هياخد كام من 80؟ 10 من 80. الزوجة 10 من 80، والبنت هتاخد 42 من 80، وبنت الابن تاخد 14 من 80، والجدات الجدتين هتاخد 14 من 80، كل واحدة منهم 7 من 80. بلغ فمنه تصح، وهكذا مسألة التصحيح. ميراث العصبة من القرابة. مسائل الرد مسائل نادرة، يعني مش انت شفت العيلة كلها ما فيهاش غير شوية بنات وزوج، يعني نادرة، يعني ما بتحصلش كتير. وهم الذكاء العصبة، يعني كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، ما فيش بينه وبين الميت أنثى من النسب، زي أبو الأم مثلا ما يبقاش عصبة أبو الأم، لأنه يدلي الميت بأنثى. ابن البنت، ماشي، كل ديت إيه؟ عصبات. وهم الأب والابن ومن أدلى بهما من الذكور، فأحقهم بالميراث أقربهم. كل قريب بيحجب الأبعد منه، ويسقط به من بعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. فأحقهم الابن وابنه وإن نزل، لأن الله تعالى بدأ بهم بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. والعرب تبدأ بالأهم فالأهم، ثم الأب، لأن سائر العصبات يدلون به، ثم الجد أبو الأب وإن علا لأنه أب، ثم بنو الأب، بنو الأب اللي هم الإخوة وهم الإخوة، ثم بنوهم وإن نزلوا، بنو الإخوة بنو الإخوة، ثم بنو الجد الأعمام وهم الأعمام، ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم بنو جد الأب وهم أعمام الأب، ثم بنوهم وإن نزلوا. وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منهم وإن نزلت درجتهم، وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، ابن العم الأقرب يحجب العم الأبعد، صح؟ ابن الأقرب يحجب الأبعد، عم الأب، ابن عم الميت يحجب عم أبو الميت لأنه أقرب منه، لأن ابن الأقرب أقرب من الأبعد. بنو أب أعلى مع بني أب أقرب لا يرث وإن نزل درجته، وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، فإن استوت درجتهم فأولاهم من كان لأب وأم، زي الأخ الشقيق لحديث علي رضي الله عنه، وليس في فريضة يرث فيها العصبة عول ولا رد. العصبة ملهاش في الرد ولا في العول، لأن لو كان في عصبة كان أخذ بقية التركة، يعني مسألة الرد دي كلها لو كان فيها راجل كان ورث. طب في العول مش ممكن كده هيزيد برضو الأسهم فيها؟ ماشي، ما هو مش حيارس كده مش حيارس. في العول ده احنا بنكتب العصبة، صح؟ بس في النهاية ملوش زيادة، ده هو أصلا التركة مش مكفية أصحاب الفروض، هنديله إيه؟ ده هيدفع من جيبه. لا يعني هو كده احنا ما اعتبرناهوش على أساس إن كده مكفتش أصلا. مكفتش، احنا بنكتب العصبة لما يتبقى في الفروض. قال تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أضاف الميراث جميعه إليه، وإن كان معه ذو فرض أخذ الباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، وإن استغرقت الفروض المال سقط، لأن حقه في الباقي ولا بقي هاهنا. فصل: وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين. هو الابن مع ايه؟ مع اخته، خلاص. يبقى الاربعة اللي هيقولهم دولت مع للذكر مثل حظ الأنثيين مع اخته، الابن مع وجود البنت، وابن الابن مع وجود الايه؟ بنت الابن، والاخ من الابوين مع وجود أخته من الأبوين، أخت الشقيقة، والأخ من الأب مع وجود أخته من الأب. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. خلاص، كل واحد من دولت مع أخته اللي في درجته. ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث كبني الإخوة. هنا مثال: ابن الأخ مع بنت الأخ، يرث ابن الأخ المال وحده أم يتقاسمه للذكر مثل حظ الأنثيين مع أخته؟ ها؟ ابن الأخ وبنت الأخ؟ لا، هنا قال الأربعة الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب، لأن أخته ورث، لأنهم وارثين، إنما بنت الأخ لا ترث. مش هو في أول كتاب خالص قال: والوارثون من النساء سبعة، وذكرهم فيه بنت الأخ. ومن النساء يرث سبعة: الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت والزوجة ومولاة النعمة. ما ذكرش من بنت الأخ. فلو اجتمع الأخ بابن الأخ مع بنت الأخ، ابن الأخ يرث وبنت الأخ لا ترث. خلاص؟ سبب ان بنت الأخ ترث مش من الأرحام، بنت في العصبات ما ترث. لا هي مش صاحبة فرض، هي عصبة في البنت مش عصبة ولا صاحبة فرض، هترث ليه بقى؟ ولا من الأرحام. ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث. من عدا هؤلاء الأربعة كبني الإخوة، ابن الأخ مع إيه؟ مع بنت الأخ، والأعمام العم مع العمة يرث مثل الذكر مثل حظ الأنثيين. ها رجل ترك مات وترك عم وعمة، العمة بترث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، هي أصلا مش من الوارثين، العم اللي يرث عصبة. والأعمام وبنيهم، ابن عم وبنت عم، بنت عم بترث؟ لا، يبقى ابن العم بياخد بقية التركة، لأن أخواتهم من أولي الأرحام. أخواتهم اللي هو بنت الأخ والعمة وبنت العم، كل دول من أولي الأرحام. وإن اجتمع في شخص واحد شيئان يقتضيان الإرث كزوج هو ابن عم أو ابن عم هو أخ من أم ورث بهما جميعا، فإن كان ابن عم أحدهما أخ لأم فللأخ السدس والباقي بينهما نصفين. مفهومة؟ هنا بيقول ال- ال- ال- الورث باعتبار المنصب وليس باعتبار الشخص، فلو أن الشخص له منصبان يرث المنصبين. فضرب مثال زوج وابن عم، الزوج هياخد النصف وابن العم هياخد الباقي تعصيبا من ابن العم هو. طب فرضنا كان لي أخ ابن عم، الزوج هياخد النصف وابن العم هياخذه النصف بينهما مساوية مساويا بينهما، فكده الزوج هياخد ثلاث ارباع واخوه هياخد الربع من مرات اخوه، لانه ورث بصفه ابن العم. فهنا بيقول فان كان ابن عم احدهما اخ لام، الاخ الام هيبقى ايه؟ السدس، وابن العم ياخد الباقي تقريبا تعصيبا، يبقى الباقي هيقسم على ابن العم، يبقى ياخد نصف الباقي، يبقى هياخد السدس هيتبقى خمسة على ستة هياخد نصف الباقي. وإن كانوا ثلاثة بني عم أحدهم زوج والآخر أخ الأم، مسألة حل إزاي؟ يبقى أنا عندي هحط ابن العم واحد، يبقى أنا عندي زوج وأخ الأم وابن عم، الزوج هياخد النصف، الأخ الأم هياخد السدس، أبناء العم الثلاثة هياخد الباقي تعصيبا بعد النص والسدس، تبقى المسألة حل من ستة صح؟ الزوج هياخد ثلاثة من ستة والأخ الأم هياخد واحد من ستة، هيتبقى اتنين من ستة نضربهم في ثلاثة، هيتقسموا على ثلاثة منهم الزوج وابن العم، يبقى نضرب المسألة في كام؟ في ثلاثة، لأنه هياخدوا اتنين وهم ثلاث أسهم، تبقى المسألة تحل من كام؟ من 18 صح؟ الزوج هياخد النصف وللأخ السدس والباقي بينهم أساسا أن قرابة الأم يرث هو ما كملهاش. طب 18 الزوج هياخد كام من 18؟ 9 و ابن العم الأخ الأم 3 هيتبقى كام بعد 9 و3؟ 12 بقى 6، كل واحد فيهم هياخد 2 من 18، هنجمع بقى 2 من 18 زائد 9 يبقى الزوج هياخد 11 من 18، والتاني هياخد 5 من 18 والاخير هياخد 2 من 18 ويبقى كده ايه كل واحد يروح. خدوا بقى كل واحد نصيبهم. باب المناسخات. لان قرابه الام يرث بها منفرده فلم يرجح بها كالزوجيه. فيش فرق بين الاخ الام والزوج، فيش ترجيح، يعني هندي ده نصيبه وده نصيبه. مفهوم الكلام؟ باب المناسخات. اذا لم تقسم تركه الميت الاول حتى مات بعض ورثته فصحح مساله الاول ثم صحح مسألة الثاني واقسم سهام الثاني من المسألة الأولى على مسألته، فإن انقسمت صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم وافقت بينهما وبين مسألته وأخذت وفق مسألته فضربته في المسألة الأولى، وإن لم يتوافق ضربت مسألته كلها في المسألة الأولى، فما بلغ منه تصح المسألتان. مسألة المناسخات دي معناها رجل مات وترك أولاد، خلاص لم يقسم التركة، ومات أحد الأبناء ولم تقسم التركة، ثم أردنا تقسيم التركة بعد موت الثاني الذي هو يرث من الأول، ماذا نفعل؟ هو قال هنا طريقة، بس في طريقة أسهل من كده بكتير خالص، انك انت تحل المسألة كأنه حي، بعد كده اخذ نصيبه ثم تأخذ نصيبه تعملها مسألة تانية وتقسمه على اولاده وتضرب مسألة الايه في ده في ده وتديها له، خلاص. هو بيقول لا، انت هتعمل مسألة واحدة وتقسم ده على ده واللي يطلع منك ايه هتديه له، ولكن المسألة اللي احنا بنقوله ده اسهل تقريبا، في الناتج هيبقى واحد. هنا عاوز يعملها ان هيحط مكان الاب اولاده، ايوه، عدد الاسهم بتاعتهم، وبعدين يقسم في الاخر، وبعد كده يقسمها هي مش هتفرق، وصلنا في الاخر. بس المساله اللي انا بقوله ده اسهل، هتحل كانه حي وبعد كده تورث اولاده نصيبه وبعدين تضرب بقى الكل عشان تورث الكل في اصل واحد. فكل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو في وفقها، وكل من له شيء من الثانية مضروب في السهام التي مات عنها الثاني أو في وفقها. فإن مات ثالث برضو نفس الكلام، هتحل كأنه حي عن تضرب الكل في بعضه، صححت مسألته وقسمت عليها سهامه من المسألتين، فإن انقسم صحت وإلا ضربت مسألته أو وفقها فيما صحت منه الأوليان وتعمل ما ذكرنا. رجل مات مثلا وترك بالمناسبة أبناء الابن لا يرثون من جدهم، يعني المناسخات ديت في مسألة إن الثاني يرث من الأول، أما لو إن الثاني لا يرث من الأول فما فيهاش مناسخات. يعني مثلا الابن مات أولا قبل الجد، واحد مات وترك أب وأبناء وإخوة، وبعدين الأب مات، كده مش مسألة مناسخة، لأن لما الأب مات أبناؤه يرثون دون أبناء أبنائه، تمام كده؟ فكده تبقى مش مناسخة. المناسخة دي معناها إن الورث انتقل إلى من بعده، ماشي؟ الورث انتقل إلى من يرث لتحت مش لفوق. أب مات وترك أبناء، واحد من الأبناء مات وترك أبناء، دي مناسخة، لأن الأبناء دول حيرثون في الاثنين، حيرثون في أبيهم ميراث أبيهم الأصلي وميراث أبيهم الذي ورثه من جدهم، تمام؟ طب لو واحد مات من أبناء الأبناء تبقى دي اللي بيقول لك الايه الثالث، مسألة الثالثة، يرثون من أبيهم الذي ورثه من أبيهم الذي ورثه من جده، ولا يثون أكثر من كده. خلص. يعني الشرط في المناسخة إن الفريق الثاني أو الجيل الثاني غالبا ما بيورث من فوق اللي فوقيه، بيورث من اللي فوقيه بس، لأن في محجوبين. الجيل الجيل الثاني المفروض ان محجوب بوجود. جميل قوي. محجوب بقى فبيرث مين؟ فابوه بس. ابوه بس هو صاحب الميراث، واللي ابوه اللي هو مين؟ ورثه من ابوه. في الحاله دي دي مناسخه. دي مش دي مناسخه اللي فيها حاجه بيبقى مناسخه. ما هو محجوب من كل ما عدا ابوه. انما لما يموت الاب الاول هيرث منه. مات الجد بعد كده، ما هو الاب اللي وارث المفروض هو ده المنفذ الباب اللي بيورث منه. ويه. اتقفل خلاص، مش الوحيد اللي يورث منه الاب، صح؟ الاب ده مات قبل الجد، فلما الجد مات سبب ميراثهم انقطع اللي هو ابوهم، فما يحصلش فيه مناسخه. مش مشكله. فصل. فان خلف الميت تركه معلومه فانسب سهام كل وارث من المساله واعطه مثل تلك النسبه من التركه، حط نسب يعني. فان عز عليك ذلك فاقسم التركه على المساله، فما خرج بالقسم فاضربه في سهام كل وارث، لان انت عندك هنا السهام هتكتر، لان تركت ثلاث ابناء هتضرب في ايه؟ في ثلاثة. فما كان فهو نصيبه. فإن خلفت المرأة زوجا وأما وأما وأختا وأربعين درهما، هنا المرأة خلفت زوج وأم وأخت، الزوج ياخد كام؟ النصف. زوجا وأم تلت، وأخت هتاخد النصف، صح؟ فللأم ربع المسألة اللي هم عشرة، ربع التركة عشرة، وللزوج ربع وثمن، فله خمسة عشر. الأم ربع المسألة فلها ربع التركة عشرة، هتعولة. وللزوج ربع وثمن، نص ونص وثلث. ايوه، نص ونص وتلت، يعني مساله تحل من كام؟ ها، نص ونص وتلت، يعني لو انت عملتها من ثلاثه، من سته، يبقى ثلاثه وثلاثه واثنين، يبقى المساله من كام؟ من ثمانيه. عشان كده قال ايه؟ ربع الزوج الربع وثمن، فله خمسه، خمسه عشر. وللأخت مثل ذلك، خمسة عشر، ثلاثين وثلاثين وعشر. هيتبقى ايه؟ عشر. وإن قسمت الأربعين على المسألة فلكل سهم خمسة، فإذا ضربت سهام كل وارث في خمسة خرج مثل ما ذكرنا. الأم الربع، لانها المفروض تاخد التلت، فلما عالت خدت الربع، ماشي. وكذلك الزوج لما عال خد ايه؟ الربع والثمن. وكذلك الايه؟ الاخت، لان دي خدت النص ودي خدت النص، فالمفروض تاخد النص من عشرين، يعني تاخد كام؟ تاخد كام من عشرين؟ عشرين من أربعين، مفهوم؟ هي خدت خمستاشر من أربعين، مفهوم؟ والأم المفروض تاخد تلت الأربعين، خدت ربع الأربعين. قال طيب، ميراث الغرقى ومن عمي موتهم. إذا مات متوارثان فلم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، ورث كل واحد منهما من صاحبه من تلاد ماله. تلاد ماله، تلاد ماله يعني ماله الأصلي غير المال اللي ورثه من صاحبه. كلمة تلاد ماله، التلاد يعني القديم، من أصل ماله. يعني مثلا أب زوج وزوجة، الاثنين ماتوا مع بعض، حبكم الله، ولا نعلم من مات اولا. لو علمنا من مات اولا هنعملها مساله ايه؟ مناسخات، صح؟ هنعتبره ان ده حي. يعني مثلا اتنين ماتوا في حادثه عربيه، زوج وزوجه، وبعدين الزوجه احنا عرفنا بقى ان الزوج مات في العربيه والزوجه ماتت في المستشفى، يبقى المساله ديت مساله ميراث غرقه ولا مناسخه؟ صح. الزوج يرث اولا من زوجته، ثم بعد ذلك نورث اهل الزوج من ميراثه. يبقى هنعمل ايه؟ ان الزوج الاول مات والزوجه حيه، يبقى الزوجه تاخد كام؟ الربع. الربع، وبعدين الربع، ونقسم تركه الزوج، وبعدين الربع ده هيتقسم على الايه؟ على بقيه الورثه بعد موتها. يبقى دي مناسخات. طيب الاثنين ماتوا واحنا ما مش عارفين مين اللي مات الاول، هنورث كل واحد من الاخر من تلاد ماله. خلاص. يعني ايه؟ يعني الزوج هيرث من زوجته النصف من اصل ماله، من اصل مالها قبل ما تاخد هي ربعها، وهي هتاخد منه الربع من اصل ماله قبل ما هو ياخد نص نصها. هي هو احنا ايه ما بنقسمش ميراث، يعني هي مش هتورث في نفسها، مفهوم؟ مش هي لما ماتت هي هو المفروض ياخد نصف مالها، ماشي. هي بقى قبل ما تموت احنا هندي لها ربع فلوسه قبل النص بتاعها. ايوه، نطلع فلوسهم على جنب ونورث كل واحد من التاني قبل تلاد ماله، من تلاد ماله، دون ما ورثه من الميت معه. خلاص. يبقى المساله دي مش بنحلها ان الزوجه تاخد النص، الزوج ياخد النص والزوجه تاخد الربع، وبعدين هي تورث في النص بتاعها اللي هي ادتهوله، تاخد النص من تلاد ماله قبل ميراثها. يعني مثلا مثال، اتنين ماتوا، ماشي، زوج وزوج، وما نعرفش من مات قبل الثاني، بنعطي للزوجة نصف مال، ربع مال الزوج، ونطلع منه المهر اللي هي نصف فلوسها، ونعطي للزوج نصف المال ونطلع منه الايه؟ المهر. يعني مثلا مهر الزوجة لن يدخل في الايه؟ في الميراث. يعني العفش والذهب مش هنقول للزوج هو خد النص يبقى ياخد العفش، لا، النص من اصل مالها، ماشي، من اصل مالها اللي هي تمتلكه. طيب هي امتلكت ايه؟ هيخش فيها طبعا الذهب والمتاع من اصل المال. طيب هو بقى لما يجي يرث منها، او هي لما تيجي ترث منه، مش هترث بقى من مهرها، لان مهرها هو خده على سبيل الايه؟ الورث، مش من تلاد ماله. هو مهرها ده ملكها، ده مالها. جميل. بقى هي بقى مش هتورث فيه. مش هحسبه، لكن هو هيرث فيه. ماشي، لانه تلاد مالها، ماشي. لما تيجي هي بقى تورث فيه. لا، مش هنحسب ده. مش هنحسب الايه؟ المهر. تمام، ده اللي انا عايز اقوله. لان ده ما دخلش في الميراث، لان هو ورثه منها في ميراث من عمية موته. فتقول في أخوين غرقا وخلف كل واحد منهما زوجته ومولاه، ماشي، يقدر أن الأكبر مات أولا، فلزوجته الربع والباقي لأخيه الأصغر. جميل. ثم مات الأصغر عن ثلاثة أسهم، فلزوجته الربع وبقي لمولاه، فتضرب أربعة في أربعة لمولى الأصغر. ثم قدر أن الأصغر، دي مسألة الإيه؟ المسألة الأولانية الأكبر. ثم قدر أن الأصغر مات أولا، فلزوجته الربع وبقيه لأخيه الأكبر، ثم تعمل فيها عملك في الأول، فترث زوجة كل واحد منهما ربع مال زوجها. خلاص. وثمنا ونصف ثمن من مال أخيه. لأنها هتورث تاني فين؟ أخوه. ويرث مولى كل واحد منهما نصف مال أخي عتيقه ونصف ثمنه ولا يرث من مال عتيقه شيئا. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله فيما إذا ماتت امرأة وابنها وخلفت زوجا وأخا. هنا ماتت امرأة وابنها، قدر أن الأم ماتت الأول، الابن يرث فمه وخلفت زوجا وأخ، الزوج والأخ. جميل. طب هب أن الابن مات أولا، الأم هترث والزوج زوجها هيرث وهي هترث والأخ هيرث. ماشي. والأخ هيرث، يبقى هنا مرة هيرث ومرة مش هيرث. فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته. قال أخوها مات، قال وقال أخوها: مات ابنه وفورثته. أخوها قال مات ابنه فورثته، ثم ماتت فورثناها. أنه يحلف كل واحد منهم على إبطال دعوة صاحبه. هو في دعوة، كل واحد بيقول. قال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته. أنا حورث من الاثنين. ماشي. قال أخوها، لا أخوها ده اللي هي المحجوب، أخوها ده هيتحجب: مات ابنها فورثته، لأنه عمها. مات ابنها أخوها، مات ابنها فورثته. هي ماتت امرأة وابنها وخلفت زوجا وأخ، أخ الأم. مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها، رحم يعني. مات ابنها فورثته، لا فورثته، مات ابنها فورثته. عندكم مشكلة؟ ماشي. مات ابنها فورثته، يعني أمه، ثم ماتت فورثناها. خلاص. يبقى دي فورثته، تبقى مظبوطة صح. ورث من أخته، ميراث الابن راح لأمه، وهو خمه لما ماتت خدناه. إنما هي لو ماتت الأول هو هيتحجب صح، لأنه هيبقى خال والخال لا يرث. ماشي. قال الإمام أحمد: أنه يحلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه. إبطال دعوى صاحبه يعني يحلف أن هي ما ماتتش الأول، هو اللي مات الأول. ويكون ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين. ما ورث لا ده من ده ولا ده من ده. خلاص. ده وذكرها الخرقي في مختصره، وهذا يدل على أنه لا يرث واحد منهما صاحبه، حلغيهم يعني. مات الأم وبنت وابنها، الأب كأنه ملوش ملهاش ابن، وهو يرث كأنه ملهاش أم، ملوش أم. الزوج هياخد النص والباقي تعصب لله. تمام. والابن أبوه اللي يرث، اللي هو الزوج. يعتبر الولد ملوش أم. جميل. يعتبر الأم ملهاش أم. ده القول الثاني في المسألة. والمذهب القول الأول، وهو من مفردات الحنابلة. والقول الثاني قول مالك والشافعي وأبو حنيفة، واختاره أبو بكر والمجد وتقي الدين وابن قدامة. القول الثاني اللي هو لا يرث أحدهما في الآخر. القول الأول إن احنا نورث كل واحد من تلاد ماله، دي من مفردات الحنابلة. بل يقسم المال. الراجح قول الجمهور على أنه لا يرث أحدهما في الآخر. ماشي. بل يقسم ميراث كل واحد منهما على الأحياء من ورثته دون من مات معه. دي أسهل بكثير صح؟ لأن ذلك يروى عن أبي بكر وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن بن علي رضي الله عنهم، ولأنه لا يعلم أن أحدهما حي حين مات صاحبه فلم يرثه كالحمل إذا سقط ميتا. قول مالك وشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد، وهي الراجح إن شاء الله خلاف القول الأول. في الحالة دي هيخلي اللي مات ما بيورث، مش هيورث من التاني يعني. يعني المسألة أم وابن وزوج، زوج الأم وأخ، والأم والابن ماتا معا في حادث سيارة، هنعمل ايه في المسألة؟ هنقول نكتب كده المسألة مسألتين، ميراث الابن، ونعمل مات ابن وله أب وأخ أم، خلاص كده أمه مش موجودة، خلاص أب وأخ الأم، من يرث؟ الأب يأخذ كل ماله. كده احنا ورثنا من تلاد ماله. والمسألة الثانية، ماتت أم وتركت زوجا وأخا، الزوج هياخد النص والأخ هيعود بقية التركة، والابن مات قبله. يبقى القول الأول كأنه ورث كل واحد منه حيا ثم مات، القول الثاني ورث كل واحد من الآخر كأنه ميتا. يعني في الأول شاف أنه هو كان حي فورثه من تلاد ماله، والثاني قال ده هو ميت ما يورث منه، خلاص. يعني الأولاني هيتعامل معاه كأنه حي، والثاني هيتعامل معاه كأنه ميت. ولو علم خروج روحيهما معا لم يرث أحدهما صاحبه، لأن من شرط توريثه كون حيا حين موت الآخر. الاثنين ماتوا في نفس اللحظة، خلاص كأنهم ماتوا لا نعلم من مات. احنا بنحتاج المسائل دي فين؟ نحتاجها في حوادث الهدم وحوادث السيارات وحوادث الغرق. أسرة ماتت غرقانة، طلعوهم جثث ونريد أن نورث فيهم، كيف يورث؟ لا نعلم من مات أولا صح؟ فعشان كده قال ميراث الغرقى، هو يقينا في واحد مات قبل التاني صح؟ بس مين؟ لا نعلم. يبقى في القتل الجماعي أو الموتى في أثناء الغرق أو الهدم أو الحريق أو غير ذلك، حوادث السيارات، قطرات، كل المصائب يعني، خلاص ميراث ذوي الأرحام بقى نخليه المرة الجايه.